بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ونسألك اللهم الهدى والسداد. ونواصل القراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف غفر الله له وللشارح والسامعين: قال: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد، وبيان أن إنكار القدر كفر بالله عز وجل، وأنه مناف للتوحيد كل المنافات، فلا يكون مؤمنا ولا موحدا من جحد القدر ولم يؤمن به. والقدر كما يقول الإمام أحمد رحمه الله هو قدرة الله، فمن لا يؤمن بقدرة الله ليس مؤمنا بالله، ومن لا يؤمن بإحاطة علم الله عز وجل بالمخلوقات وعلمه بالكائنات لم يؤمن به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعدم الإيمان بالقدر كفر بالله عز وجل، ومناف للإيمان، ومناف للتوحيد الذي خلق العبد أو العباد لأجله وأوجدوا لتحقيقه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذه كلمة عظيمة جدا عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما في بيان خطورة عدم الإيمان بالقدر، وأنه ناقض من نواقض التوحيد. وقال في كلمته هذه: القدر نظام التوحيد، أي أنه بمثابة السلك أو الخيط الذي ينتظم فيه عقد التوحيد، فإذا جحد القدر أو لم يؤمن بالقدر كأن عقد التوحيد انقطع، وإذا انقطع عقد الخرز انفرط ما فيه من خرز ولم يبقى. وهذا فيه أن عدم الإيمان بالقدر خروج من الملة، خروج من الملة، ومناف للتوحيد كل المنافات. قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن أو وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا، أي أنه بتكذيبه بالقدر لا يكون موحدا، بل يكون جاحدا كافرا، لا ليس مؤمنا بالله جل وعلا. والقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه العظيمة المبينة في حديث جبريل الذي ساق المصنف رحمه الله الشاهد منه، وسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالحديث فيه أن الإيمان يقوم على أصول ستة وأركان ستة، لا إيمان إلا بالإيمان بها، فمن جحد بعضها أو شيئا منها فهو كافر بالله عز وجل، ليس مؤمنا به. ومن أصوله الإيمان بالقدر، ومن أصوله الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، والإيمان بالقدر أيضا هو من الإيمان بالله، كما مر معنا في قول الإمام أحمد: القدر قدرة الله. فليس مؤمنا بالله من لم يؤمن بأقداره جل وعلا. ونعلم أن أركان الإيمان بالله ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والإيمان بالقدر هو من الإيمان بربوبية الله وتصرفه في هذا الكون جل وعلا، وأنه يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، وأن هذا الكون خلق الله لا يمكن أن يكون فيه شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. فهو عز وجل له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة سبحانه وتعالى. فلا يكون مؤمنا بالله من لم يؤمن بأقدار الله عز وجل. ثم إن الإيمان بالقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه لا يتم الإيمان به ولا يصح إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهي: أولا، الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى علم في الأزل كل ما هو كائن، وأن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. والإيمان بعلمه المحيط الذي هو ركن من أركان الإيمان بالقدر، من شواهده خلقه لهذه الكائنات، ولهذا قال عز وجل: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال في آية أخرى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقه للمخلوقات دليل على قدرته ودليل على إحاطة علمه، ولهذا قال: خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمه بما خلق وإحاطة علمه بما خلق هذا مستفاد من خلقه لا لا لا لهذه المخلوقات وإيجاده لها من العدم. ولهذا من روائع القصص في المحاجة وإبطال أقوال أهل الضلال كان مرة في مجلس، ذكر هذا ابن قتيبة وغيره من العلم، في مجلس كان فيه أحد أهل الضلال من منكري القدر وخلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، فكان أحد كبار هؤلاء القدرية الذين هم نفاة للقدر، كان مرة نعم في مجلس فأراد أن يشوش على الناس في هذا الباب، أحد الزنادقة كان أراد أن يشوش على الناس، فقال تزعمون أنه لا خالق إلا الله، تزعمون أنه لا خالق إلا الله، قال أنا الذي أمامكم الآن أستطيع أن أخلق وأوجد كائنات حية، ثم أحضر زجاجة فارغة ووضع فيها أطعمة متعفنة وأغلقها وتركها في المكان، ثم لما مضى أيام امتلأت هذه الزجاجة بالديدان، امتلأت بالديدان، صارت مليئة بالديدان، فقال لهم هذه كائنات حية أنا خلقتها وأنا الذي أوجدتها، فقال له أحد الحاضرين وكان من أصغر من حضر، قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وأرزاقهم وآجالهم وذكورهم وإناثهم، فأبن لنا ذلك كله، كانت هذه مخلوقات لك بزعمك، فكم عدد هذه المخلوقات التي خلقتها، وكم الذكور منها والإناث، كم عدد الذكور منها وكم الإناث، وكل واحدة منهن من هذه المخلوقات متى تموت، وما هي أرزاق هذه المخلوقات، فبهت الذي كفر. وشاهد هذا الاحتجاج قول الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم، الإيمان بالعلم، علم الله عز وجل المحيط الشامل، علمه بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، الإيمان بالكتابة، لأن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، كما سيأتي الحديث بذلك عند المصنف، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن حتى قيام الساعة، فجرى الكتاب بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وجاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكل ما هو كائن كتب، جلستنا هذه كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، فكل شيء مقدر ومكتوب، ولا يكون مؤمنا بالقدر من لم يؤمن بالكتابة. والكتابة جاء بيانها في القرآن الكريم في آي كثيرة، وجاء بيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة. وفي القرآن يقول الله عز وجل إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، قال عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالمشيئة، مشيئة الله عز وجل النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل أمر يقع في هذا الكون لا يقع إلا بمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أن يشاء الله رب العالمين. فلا يكون مؤمنا بالقدر أو لا يكون إيمان بالقدر إلا بالإيمان بمشيئة الله، مشيئته سبحانه وتعالى النافذة في كل المخلوقات وجميع الكائنات، وأنه لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء وربه جل وعلا وموجد هذه الكائنات، كما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، وكما قال عز وجل: الحمد لله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذه مراتب أربعة للإيمان بالقدر، لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه الأربعة هي مراتب القدر التي لا إيمان إلا بالإيمان بها. ولهذا عندما يقال الإيمان بالقدر يصدق هذا القول على المراتب كلها، بمعنى أن الإيمان بالقدر ينتظمها، فلا يكون مؤمنا بالقدر إلا من آمن بها، فهي مراتب للإيمان به وأركان للإيمان به، فمن جحدها أو جحد شيئا منها لا يكون مؤمنا بالقدر، لا يكون مؤمنا بالقدر، فلا يصح إيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة. وعليه فإن قول المصنف رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر يصدق الإنكار للقدر بإنكار شيء من مراتبه، يصدق الإنكار للقدر على إنكار أي مرتبة من مراتب القدر، من أنكر العلم أو أنكر المشيئة أو أنكر الكتابة أو أنكر الإيجاد، أن الله هو الخالق الموجد لهذه الكائنات للذوات ولما يقع من الذوات من حركات وسكنات. فالإيمان بأن الله خالق كل شيء أي خالق كل الذوات وخالق أيضا ما يكون فيها من حركات وسكنات، كل ذلك مخلوق، قيام الإنسان وقعوده، ذهابه ورواحه، هدايته وضلاله، كل ذلك مكتوب، كل شيء بقدر. يقول عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فكل شيء بقدر، والقدر جرى وكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة من مخلوقات وذوات وأعمال وحركات وسكنات، كل ذلك كتب في اللوح المحفوظ. وهذا الإيمان أصل لسعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة، بل إن السعادة لا تتم ولا تتحقق وفلاح الإنسان لا يتحقق إلا بإيمانه بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ذلك كله من الله جل وعلا. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا بهذه المناسبة، مناسبة أن كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا يرد على الذهن ويأتي على الخاطر عندما يقف المسلم على هذه المراتب العظيمة التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. يأتي سؤال وهو: إذا كانت الأمور مكتوبة علينا ومقدرة وسطرت في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ اشتمل على ما وكائن إلى يوم القيامة، إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، ففيما العمل؟ فيما العمل؟ لماذا لا يكون اتكال على القدر وينقطع الإنسان عن العمل متكلا على القدر، على ما كتب؟ يقول: ما كتب كائن وما قدر علي كائن، فلماذا أعمل؟ لماذا أعمل؟ ولهذا جاء عن الصحابة أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قالوا: ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ وقولهم رضي الله عنهم وأرضاهم ففيما العمل، هذا سؤال استرشاد، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في مثل هذا المقام، يسأل مسترشدا، بخلاف ما يفعل بعض الضلال والجهال والغواة، يسأل معترضا أو منتقدا، فهذا باطل وضلال وداخل فيما نهينا عنه من السؤال فيما يتعلق بالقدر، في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، أي عن الأسئلة الاعتراضية وأسئلة الانتقاد، ولما كذا ولما لا يكون كذا. والله تعالى يقول في القرآن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا سؤال استرشاد وتعلم واستنصاح وطلب للخير، وهذه الجادة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، ويترتب على هذا السؤال صلاح الإنسان، بخلاف الأسئلة الاعتراضية فهذه لا يترتب عليها خيرا، بل يترتب عليها ضرر الإنسان عندما يطرح أسئلة ينتقد أو يعترض فيها على الرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى. قالوا: ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ معنى السؤال: لما نعمل والأمر مكتوب والأمر مقدر؟ لماذا لا نتكل على القدر وندع العمل؟ هذا معنى السؤال، وهو سؤال كما يقال يطرح نفسه في هذا المقام. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله عز وجل لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وجواب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال يتلخص في أمرين مهمين، بل في أصلين عظيمين وأساسين متينين في هذا الباب لابد من تحقيقهما. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الأصل الأول في قوله اعملوا، والأصل الثاني في قوله فكل ميسر لما خلق له. وقوله اعملوا، وقوله عليه الصلاة والسلام اعملوا، هذا دليل على أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولكونه له مشيئة واختيار، لكونه له مشيئة واختيارا قيل له اعمل، لأن من لا مشيئة له ولا اختيار لا يقال له اعمل، لا يقال له صلي وصم وتصدق، ولا يقال له لا تدع الحرام، إذا كان لا مشيئة له كيف يخاطب؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا هذا دليل على أن العبد له مشيئة وله اختيار، يختار طريق المسجد بنفسه ويختار طريق الفساد والشر بنفسه. وإذا أكره على عمل لا اختيار فيه ولا رغبة له فيه لا يحاسبه الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالعبد له مشيئة وهو يختار بهذه المشيئة طريق الخير وطريق الشر، ولهذا المجازات والمحاسبة على ما يفعلها العبد مختارا له بمشيئته وبرغبته. فقوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل فقوله عليه الصلاة والسلام اعملوا، هذا فيه أصل في الباب وهو مباشرة الأسباب والحرص على الأسباب النافعة والبعد عن الأسباب الضارة، وأن العبد عليه أن يجد ويجتهد ويجاهد نفسه في طاعة الله ويصابر، هذا الأصل الأول. والأصل الثاني في قوله فكل ميسر لما خلق له، أي أن الأمور كلها بتيسير الله جل وعلا، فعليك أن تفعل السبب وأن تطلب من الله العون، لأن الأمور بتيسيره وتوفيقه، فتفعل السبب وتطلب منه العون والسداد والتوفيق والثبات والهداية والرشاد وأن يعيدك من الضلال، كل هذا تلجأ فيه إلى الله لأنه بيده وهو المالك له، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الفضل فضله يؤتيه من يشاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وقال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فإذا لا يستقيم أمر الإنسان في هذا الباب إلا بهذين الأصلين، أن يفعل السبب اعملوا وأن يستعين بالله على تحقيقه، فكل ميسر لما خلق له، فبهذا تكون السعادة وبهذا يكون الفلاح، أن يجتهد العبد ويجاهد نفسه على الطاعة وفي الوقت نفسه يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدد خطاه وأن يلهمه الصواب وأن يجنبه الزلل وأن لا يزيغ قلبه وأن يثبته بالقول الثابت، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا هو الإيمان بالقدر، وهذه حقيقة الإيمان بالقدر. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة المباركة لبيان أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وعقد للتوحيد لنظام التوحيد، فلا ينتظم توحيد المرء إلا بإيمانه بالقدر، ولبيان أن عدم الإيمان بالقدر كفر بالله عز وجل. ثم ساق المصنف كما هي عادته الدلائل، فأورد أولا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في رده على منكر القدر وبوادر إنكار القدر. وإنكار القدر بدأت بوادره في أواخر زمن الصحابة ونشأ في العراق، نشأ أول ما نشأ في العراق، وكان فئة من الناس هناك بدأوا يتكلمون في القدر بالنفي ويقولون الأمر أنف ولا قدر، فأخذوا يخوضون في هذا الباطل. فجاء رجلان من تلك الجهة حاجين معتمرين وقرر أن يبحث عن بعض الصحابة لطرح الأمر عليهم. فكان أن لقي ابن عمر رضي الله عنهما وقال له إن قبلنا يعني في العراق أقوام يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر كلمته هذه التي ساقها المصنف رحمه الله. نعم. قال والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قبل هذا قال لهم، قال لهما ابن عمر إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، أعلن البراءة من هؤلاء ومن عقيدتهم الفاسدة ومذهبهم الباطل، كما قال الناظم إني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. فأعلن البراءة من هؤلاء ومن عقيدتهم الباطلة ثم بين الحكم، قال أخبرهم بأن أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا فيه أن أصول الإيمان أساس لقبول الأعمال، وأن الأعمال إن لم تكن قائمة على هذه الأصول تكون حابطة، كما قال عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذي لا يؤمن بأصول الإيمان أو يجحد بعضها ومنها الإيمان بالقدر عمله حابط. لو قام مصليا قيام السارية وصام كثيرا وتصدق كثيرا وعمل الصالحات كثيرا لا تقبل منه، ويقسم بالله ابن عمر أنها لا تقبل، ولو كانت صدقته بلغت هذا المبلغ، لو كان عند أحدهم مثل أحد ذهبا وأنفقه لا يقبله الله منه، بل يكون عملا حابطا مردودا. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال عز وجل في شأن النفقة وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر محبط للعمل مبطل للطاعة والعبادة، كما أن الإيمان مصحح للأعمال، الإيمان مصحح للأعمال. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن أراد الآخرة وسعى لها يستعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وفي هذا آيات كثيرة في القرآن الكريم. فالإيمان مصحح للأعمال والكفر مبطل لها، فمن لم يؤمن بالقدر عمله باطل، صلاته باطلة، صيامه باطل، صدقته باطلة، بره بوالديه باطل، كل طاعة قام بها باطلة لا يقبلها الله منه. لا يقبل الله عز وجل العمل مهما كثر وتنوع وتعدد إلا إذا كان على قائما على أعمدة الأعمال وأصول الأعمال وأركان الأعمال، وهي أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل. ثم ساق ابن عمر حديث جبريل بطوله، والشاهد منه هو وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ساق حديث جبريل بطوله، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العارة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، فقال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والشاهد من هذا الحديث الذي ساقه ابن عمر تاما في هذه المناسبة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعد صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان وأصلا من أصوله العظام، فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل من لا يكون مؤمنا بقدره سبحانه. ولنلاحظ هنا أن أركان الإيمان الخمسة التي تلي الركن الأول وهو الإيمان بالله كلها تبع للإيمان بالله، كلها تبع للإيمان بالله وبمثابة الفرع لهذا الأصل. ولهذا الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، هو أصل أصول الإيمان. ولهذا تقرأ في القرآن: كل آمن بالله، هذا الأصل، ثم البقية تبع. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تبع لهذا الأصل. وقال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي هذه الآيات لم يذكر الإيمان بالقدر لأنه داخل في الإيمان بالله، كما مر معنا في قول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. فمن لم يؤمن بقدرة الله عز وجل لا يكون مؤمنا به سبحانه. الشاهد من هذا الأثر، أثر ابن عمر والحديث الذي ساقه، هو بيان أن القدر أصل من أصول الإيمان ولا إيمان إلا به، وأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أعلنوا البراءة ممن أنكر القدر وجحده كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث واضح الدلالة في عظم شأن الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. نعم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم ساق المصنف هنا ووصية عمران بن حسين رضي الله عنه، نعم، وصية عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه، وقد جاء في مصادر الحديث أن ابنه أتى والده في مرضه وقال يا أبي أوصني واجتهد لي في الوصية، قال يا أبي أوصني واجتهد لي في الوصية، يعني يريد وصية جامعة وكلاما نافعا. فقال والده أجلسوني، كان على جنبه مضطجعا في مرضه، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه أوصاه بهذه الوصية العظيمة. ولاحظ هنا هذه وصية أب مشفق لابنه في مثل هذا المقام العظيم، وأراد وصية اجتهد فيها والده في النص والبيان، مما يدل على أن الوصية في الإيمان بالقدر أساس لسعادة الإنسان وفلاحه، وأيضا يدل على ضرورة تربية الأبناء وتنشئة الصغار على الإيمان بهذا الأصل العظيم، وأن به ينال طعم الإيمان وتذاق حلاوة الإيمان وتتحقق سعادة العبد في الدنيا والآخرة. فجلس عبادة بن الصامت وأخذ يوصي ابنه بهذه الوصية العظيمة الجامعة النافعة، قال يا بني نعم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لن تجد طعم الإيمان أي حلاوته، وهذا فيه أن الإيمان له حلاوة وله طعم وله مذاق لذيذ، وليس كل أحد يذوق هذا الطعم ويحظى بهذه الحلاوة، بل لنيلها أسباب ولتحصيلها موجبات جاء بيانها في النصوص، قد مر معنا شيء منها كقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قوله عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وها هنا يقول عبادة يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى، أي هذا غاية، إن وجدت وجد الطعم وإن لم توجد لم يوجد الطعم، فلا يوجد طعم الإيمان إلا بتحقيق هذه الغاية العظيمة والمقصد الجليل. يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا هو الإيمان بالقدر، وهذه حقيقة الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فما أصابك من خير أو نعمة أو مرض أو فقر أو أي شيء لم يكن ليخطئك، وما أخطأك من هذه الأشياء أمرا كنت ترجوه أو غير ذلك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لماذا؟ لأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا مر معنا في الترجمة السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أن يقال عند المصاب قدر الله وما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل هو بمعنى أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فقدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، فالأمر له والخلق خلقه والكون كونه سبحانه وتعالى، يتصرف فيه بما يشاء ويقضي فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. ثم ساق عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لابنه الدليل على ما ذكر، الدليل على ما ذكر، فهو ذكر له أن الأمور مقدرة، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله في كتاب قدر وكتب وقضي ومضت المقادير بذلك. فلما ذكر له الوصية ذكر الدليل، الدليل على ما أوصاه به. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله، أي فيما يتعلق بهذا العالم السماوات والأرض وما فيهما، فأول ما خلق في هذه المخلوقات القلم. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن العرش مخلوق قبل القلم، أن العرش مخلوق قبل القلم. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، وقد سبق وقد مر معنا قريبا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فالعرش مخلوق قبل القلم. وقوله أول ما خلق الله القلم، أي فيما يتعلق بهذا العالم، أو تكون الأولية هنا تتعلق بما ذكر في الجملة، يعني أول ما خلق القلم قال له اكتب، يعني عند خلقه له أمره بالكتابة، فأمره بالكتابة عند أول خلقه. قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب، فقال القلم، نطق القلم وتكلم وأنطقه الله عز وجل الذي أنطق كل شيء، قال: وماذا أكتب؟ وماذا أكتب؟ فقال الله له: أكتب ما هو؟ أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أكتب مقادير كل شيء. فكل شيء كتب، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، فكل شيء بقدر. والله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب. ومتى كانت هذه الكتابة؟ في أي وقت؟ في حديث عبد الله بن عمر قال: قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب كل ما هو كائن حتى قيام الساعة، حتى قيام الساعة. فكل ما هو كائن كتب وقدر، الأشخاص والذوات والأسماء والحركات والأعمال، كل ذلك كتب، كل ذلك كتب وقدر. وهذا يسميه العلم التقدير العام، فهو تقدير عام شامل لكل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ثم فيه بعد ذلك تأتي تقديرات من بعد هذا التقدير، كالتقدير العمري الذي يختص بعمر كل إنسان، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، يؤمر بكتب 4 كلمات، كتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. فهذا التقدير يسميها العلم التقدير العمري، وهو تقدير من بعد تقدير، كما قال ذلك ابن القيم في كتاب الشفاء العليل، قال تقدير من بعد تقدير، فهذا تقدير خاص من بعد التقدير العام. وأيضا التقدير السنوي، قال الله عز وجل في ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة إلى ليلة القدر المقبلة، وهذا يسمى تقدير سنوي. وأيضا هناك تقدير يومي، قال عز وجل: كل يوم هو في شأن. فهذه كلها التي هي مراتب التقدير كلها من الإيمان بالقدر. قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة، حتى قيام الساعة. وفي هذا أن الأمور المكتوبة في اللوح المحفوظ والمسطرة هي مكتوبة إلى قيام الساعة، فلا يشمل هذا ما يكون بعد ذلك، لأن أمور الآخرة، أمور الآخرة ودخول الجنة ودخول النار والحياة الأخروية هي حياة لا نهاية لها، في نعيم لا نهاية له، وفي عذاب لا نهاية له، في الكفار في عذاب لا نهاية له وعذاب مستمر، وأهل الجنة في الجنة في خلود ونعيم دائم لا نهاية له، خلود فلا موت، وفي الجنة وفي النار أيضا خلود فلا موت. ثم قال أيضا: قال: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هنا براءة النبي عليه الصلاة والسلام من مات على غير هذا، من مات على غير هذا فليس مني، هذا في براءة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل هذا الاعتقاد، ولهذا برئ ابن عمر منهم وأعلن البراءة، أعلن البراءة منهم كما سبق مر معنا. فإنكار القدر وعدم الإيمان به برئ النبي عليه الصلاة والسلام من أهله، وبرئ الصحابة الكرام من أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: من مات على غير هذا فليس مني، أي أنا بريء منه وهو مني براء. نعم. قال: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إن أول ما خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه رواية أخرى للحديث عند الإمام أحمد، أن الله عز وجل أول ما خلق الله القلم جرى يعني بالكتابة، بكتابة ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا فيه كما سبق أن الأمور كلها مقدرة وأنها مكتوبة في اللوح المحفوظ، وكل ما هو كائن إلى قيام الساعة كتب في اللوح المحفوظ. وهذا الحديث فيه ذكر مرتبة الكتابة، وهي مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر كما سبق بيان ذلك. نعم. قال: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. ثم في هذه الرواية، رواية ابن وهب، أن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أي أن هذا مآله ومصيره، مصير الكافرين الجاحدين، فمصيره أن يحرق بالنار وأن يبقى فيها وأن يعذب فيها جزاء لجحوده وإنكاره. وأيضا فيما يتعلق بوصية عبادة ابن الصامت، ينبغي أن يستفيد منها الآباء والمربون، أولا في أسلوب النصح، وأيضا في بيان الأمور العظام في النصح. وكثير من الآباء يعتني بدلالة أبنائه وتوجيههم إلى الآداب والأخلاق الحميدة، لكنه لا يسمع منه ابنه يوما أمرا يتعلق بصلاح العقيدة، ولم يكن كذلك بالسلف. فكثير من الآباء يفرط، تجد ابنه يعني بلغ الرشد وكبر ولا يكون سمع من ابنه يوما نصيحة تتعلق بالعقيدة والإيمان، والسلف لم يكونوا كذلك. ولاحظ هنا يأتيه ابنه ويقول يا أبي أريد وصية واجتهد لي فيها، وأوصاه بالقدر بالإيمان بالقدر. وفي القرآن الكريم وصية لقمان لابنه أول ما بدأ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالوصية بالإيمان والتوحيد والتحذير من الشرك هذا أهم ما ينبغي أن يعتني به المربون ويتضافر على بيانه والدلالة عليه الآباء والأمهات والموجهون. وأيضا أسلوب النصح والتلطف في الخطاب، ثلاث مرات يعيد عبادة في هذا الموقف يا بني يا بني، وهذه تفتح قلب الإبن وتشرح ينشرح الصدر بها للسماع والإصغاء، بخلاف إذا جاء بالكلام هكذا أو بعبارة فظة وغليظة، مثل يقول له مثلا يا جاهل من الأمور المهمة أن تعلم كذا، إذا قال في مقدمة النصيحة يا جاهل أغلق فكرة من أمامه عن السماع، أو يا سفيه لا بد أن تعلم أن كذا وكذا، إذا قال له هذه الكلمة ألغى الفائدة، أغلق فكره عن سماع الفائدة. فأسلوب التربية، أسلوب التربية والتوجيه يكون فيه من اللطف وجذب القلب وشد الذهن واستخدام الوسائل النطقية والحركات. يقول ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وأيضا معاذ بن جبل قال ذلك وقال لي يا معاذ. فالخطاب اللطيف والأسلوب اللطيف وحسن التعامل وحسن التودد هذا من أعظم ما يكون في باب الإصلاح والدلالة إلى الخير. نعم. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه. قال فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. ثم ساق المصنف رحمه الله ما في المسند والسنن عن ابن الديلمي عبد الله بن فيروز الديلمي أحد التابعين، وقيل له صحبة. يقول: أتيت أبي بن كعب وذكرت له أن في نفسي شيء، يعني شيء يتعلق بالقدر. وجاء في بعض الروايات أنه قال: أخشى أن يهلكني في ديني وأمري، يعني يخشى على نفسه من الهلاك من هذا الذي يدور في نفسه فيما يتعلق بالقدر. قال: أتيت أبي بن كعب. لاحظ هنا النهج الذي كان عليه السلف رحمهم الله عندما يأتي أحدهم استشكال، فلا يذهبون إلى كل أحد، وإنما يقصدون العلماء، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيقصدون أهل العلم، أي أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن الموافقات العجيبة في بابنا هذا أن جميع النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله كلها رجوع إلى أهل العلم، كلها رجوع إلى أهل العلم. فالقصة الأولى حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر لما جاء من العراق يبحثان عن أحد من علماء الصحابة لطرح المشكلة عليه، ولقي ابن عمر وذكر له ما كان في العراق من نشأة إنكار القدر ووجود من ينكر القدر وأن الأمر أنف. والحديث الثاني فيه أن ابن عبادة ابن الصامت أتى والده وقال: أريد أن تنصحني وأن تجتهد لي في النصيحة. وهنا ابن الديلمي وقع في نفسه شيء من الإشكالات، دارت في خاطره وجالت في قلبه، فذهب إلى أبي بن كعب وسمع منه، ثم ذهب إلى ابن مسعود وسمع منه، ثم ذهب إلى حذيفة ابن اليمان وسمع منه، ثم ذهب إلى من؟ زيد بن ثابت وسمع منه. فهذه الطريقة الصحيحة والمسلك الرشيد، أن العارض الإشكال العارض إذا عرض على الإنسان يذهب إلى أهل العلم، يذهب إلى أهل العلم. وأيضا ثمة أمر آخر في باب الإشكال والشبهة إذا وردت على الإنسان، أن يطرحها على العالم بينه وبين العالم، لأن من الأخطاء الموجودة الآن في السؤالات، وكم من الأخطاء توجد في سؤالات الناس، من الأخطاء أن الإنسان إذا جالت في نفسه شبهة أشكلت عليه طرحها في المجالس العامة، وماذا يحدث؟ يطرحها في المجالس العامة ويكون الشبهة التي أشكلت عليه وجالت في خاطره أدى بطرحها في المجلس العام على إدخالها في نفوس الآخرين، وهذا من الخطأ، وفيه من التشويش على الناس وإثارة الشبهات ما قد يترتب عليه المضرة. لأنك لاحظ معي هنا، إذا طرحت الشبهة في مجلس عام قد ينتبه بعض الحاضرين للشبهة ويغفل عن الجواب، قد ينشط فهمه لسماع الشبهة ويغفل عن الجواب، وقد يطرأ له طارئ فيشغل عن سماع الجواب، وهذا يحدث كثيرا. وبعض الناس يقول: كنا في المجلس الفلاني وواحد الحاضرين ذكر إشكالا نصه كذا، يأتي لك بالإشكال بنصه، ثم يقف عند هذا الحد، تسأل ماذا أجاب الشيخ، يقول: ما أدري. فيبقى الإشكال ولا يعرف ويكون جنى عليه هذا الذي أثار الشبهة في المجلس، وهذا كله من الخطأ. إذا أشكل على الإنسان شبهة وآذته وأشغلت خاطرة لا يؤذي بها الآخرين ولا يثيرها بين الناس فيشوش عليهم، وإنما يقصد العالم بينه وبين نفسه ويسأل، مثل ما فعل ابن الديلمي، قال أتيت أبي بن كعب ثم ذهب إلى ابن مسعود ثم إلى حذيفة ثم إلى زيد، يعرض عليهم الإشكال الذي عنده. لما عرض الأمر على أبي قال له، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أبي بن كعب قرر له الأصل في هذا الباب، وبين له أن أمر القدر أساس في قبول الأعمال، أن أمر القدر أساس في قبول الأعمال، وأن من لم يؤمن بالقدر لا يقبل الله منه أعماله، ولو أنفق مثل أحد ذهبا لا يتقبل الله تبارك وتعالى منه، لا يقبل الله منه عمله إلا إذا آمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن لا ليصيبه. وهذا الذي أقسم عليه عبد الله بن عمر في حديثه المتقدم، وهو نفسه الذي قرره عبادة بن الصامت في وصيته لابنه. نعم. قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وفي رواية عبادة بن الصامت، رواية ابن وهب في حديث عبادة بن الصامت، إلا أحرقه الله بالنار. فهذا فيه أن القدرية منكري القدر مثواهم النار. نعم. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلهم حدثوه بذلك لأن من بعهم واحد، وهذا فيه أن اتفاق العقيدة أساسه اتفاق المنبع، ولهذا لما كان منبع الصحابة في عقيدتهم واحد وموردهم واحد اتفقت عقيدتهم واتفق قولهم، بخلاف غيرهم ممن كانت لهم منابع ومشارب متعددة لأخذ العقيدة، تنوعت عقائدهم لتنوع مشاربهم. أما الصحابة على عقيدة واحدة وعلى قلب رجل واحد، وهكذا أهل السنة في كل زمان ومكان، كتبهم المؤلفة في بيان أصول الإيمان وأساس العقيدة على اختلاف الأزمان واختلاف البلدان واختلاف الألسن كلها عقيدة واحدة، والسر في ذلك أن المنبع الذي أخذت منه هو منبع واحد، منبع صافي، منبع عدل، كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. قال فيه مسائل: الأولى فرض الإيمان بالقدر، أن الإيمان بالقدر فرض وركن من أركان الإيمان، ولهذا جاء في الحديث أن من أنفق مثل أحد ذهبا ولم يؤمن بالقدر لم يقبل منه عمله، فالإيمان بالقدر فريضة. الثانية بيان كيفية الإيمان به. بيان كيفية الإيمان به، أي كما جاء في الحديث أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والإيمان بالقدر كما سبق إيضاح ذلك لا يكون ولا يصح إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. قد جمعها أحدهم في بيت واحد فقال: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. إحباط عمل من لم يؤمن به لقوله لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه. نعم. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، أي حلاوة الإيمان وطعمه الحلو لا يذاق إلا بالإيمان بالقدر، وهذا مر معنا في الحديث: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى. نعم. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. ذكر أول ما خلق الله، في هذا الحديث قال إن أول ما خلق الله القلم، اختلف أهل العلم في أيهما خلق قبل، العرش أو القلم، والصحيح والله تعالى أعلم أن العرش خلق قبل لدلائل عديدة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص آنف الذكر: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة، يعني أول ما خلقه الله في تلك الساعة أمره أن يكتب فجرى بالمقادير إلى قيام الساعة، يعني جرى بما هو كائن وبكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. السابعة: براءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن لم يؤمن به، كما مر في الحديث: ليس مني. نعم. الثامنة: عادة لفظ الحديث من مات على غير هذا فليس مني. نعم. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وهذه طريقة مباركة، وهي الطريقة التي يجب أن تسلك، إذا وجدت الشبهة لا تزال بسؤال كل أحد، وإنما تزال بسؤال العلماء، بهذا جرت عادة السلف، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم. نعم. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط. وفي هذا أن الشبهة لا تزول ولا تزال إلا بالتعويل على الكتاب والسنة، ولهذا أجابه هؤلاء العلماء بما يزيل الشبهة بأن ذكروا له ما جاء في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما طلب إزالة الشبهة بالمنطق والفلسفة وعلم الكلام والعقل المجرد والرأي القاصر وغير ذلك، فهذه الأمور لا تزيد الأمور إلا تعقيدا، لا تزيد الأمور إلا تعقيدا، ولا تزيد الإشكال إلا إشكالا، ولا يترتب عليها صلاح ولا فلاح ولا زوال إشكال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال ربنا لا يقدر كذا وكذا، وكذلك إذا قلت قابلت فلانا بالصدفة؟ قول ربنا لا يقدر، هذه يقولها يعني بعض الناس كأنه يأتي بها يعني في مقام الدعاء، لا يقدر ولا ينفي، لا يقولها على سبيل النفي، لا يقدر أي لا يكون، لا يقولها كذلك، وإنما يقولها على سبيل الدعاء والطلب: لا يقدر، يعني أسأل الله أن لا يقدر كذا أو أن لا يكون كذا. والصحيح أن مثل هذا لا يقال، وإنما يقال ما جاء في السنة من جوامع الخير وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في حديث عائشة، وهو دعوة جامعة علمها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قال لها: عليك بجوامع الدعاء، وعلمها دعاء جاء في آخره: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، لا يقول لا تقدر كذا، فأنت لا تدري ما الخير في ماذا، وإنما تسأل الله جل وعلا أن يجعل كل قضاء قدره لك خيرا. لا تقول اللهم لا تقدر علي المصيبة الفلانية، ولا تقدر علي فقرا، ولا تقدر علي كذا، وإنما قل اللهم أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. نعم. وبقية سؤاله كذلك الصدفة. الصدفة لا, لا, لا تقال، لا يقال إن هذا الأمر صدفة، وإنما يقال هذا الأمر بتقدير الله وبتوفيق الله ونحو ذلك، وهذه اللفظة يبتعد عنها، وخاصة أنها أصبحت شعار لفئة ضالة ومذهب ضال يعرف بهذا الاسم، يعني القائلين بالصدفة، أي أن الأمور وجدت هكذا صدفة، هو مذهب الدهرية، قد قال الله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني أشياء تجمعت ووجدت هكذا صدفة. ويقال أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله دعي مرة إلى مجلس الخليفة للمناظرة مع قوم من القائلين بالصدفة، وأن الأمور هكذا وجدت مصادفة بلا قدر، فاجتمع هؤلاء في مجلس الخليفة وانتظروه، فتأخر في المجيء، تأخر في المجيء ثم وصل متأخرا، ولما وصل سألوه أولا عن سبب التأخر، قال بيني وبينكم نهر دجلة، وكنت انتظر قارب يأتي حتى أصل إليكم، فجاءت مجموعة من الأخشاب صدفة واجتمعت أمامي، وجاءت المسامير ولحمت الخشب بعضه بعض، وصدفة صار أمامي قارب وركبت فيه ومشى بي إلى أن وصلت صدفة إلى هنا وجئت إليكم. فقالوا هذا هو العالم الذي جاء للمناظرة، يعني أنه لا يصلح مثل هذا الشخص أن يأتي للمناظرة ويقول مثل هذا الكلام. فقال كلاما معناه، يعني عجبا ما تقبلون أن يكون هذا الشيء اليسير ووجد صدفة، والكون كله تزعمون أنه وجد صدفة. نعم. هذا السائل يقول ما بعد قيام الساعة هل يكون داخل في القدر وما كتبه القلم، أم هو تقدير آخر؟ هو داخل من جهة أن ما يكون في اليوم الآخر هو المآلات، مآلات ما كان عليه الناس في هذه الحياة الدنيا، والناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا كتب. وأما التفاصيل التي لا نهاية لها مما يكون لأهل النار ولأهل الجنة ليست داخلة في الحديث. نعم. قل هل من لم تبلغه الرسالة المحمدية يكون غير مؤاخذ بتباعه أو باتباعه؟ هو جاء في القرآن أن تعذيب الله سبحانه وتعالى لأهل النار ببلوغ الحجة، ببلوغ الحجة، ولهذا قال عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، وهذا موضع الشاهد، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. في الآية الأخرى قال عز وجل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. فدخول أهل النار للنار لأن النذارة بلغتهم، والحجة بلغتهم، فهذا العذاب لمن بلغته الحجة وبلغته الرسالة. وإن قدر أحد أن الرسالة لم تبلغه فإن له أمر آخر وسبيل آخر جاء بيانه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يمتحن يوم القيامة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.